خدنا بمارح بنعمة الرب صورة عامة سريعة من خلال مزمور 23 عن الخريطة اللي مفروض حياتنا بتمشي فيها، ازاي بنجتاز في الأول في مرحلة طفولة الله بيرعانا فيها وبيسمح ان احنا نتشال في هذه المرحلة، لان احنا لسه ما نقدرش نخدم أنفسنا، لكن بيجي وقت الرب لازم ينزلنا إلى واقع الحياة ويعلمنا إزاي نحمل المسؤولية شيء في شيء لأجل أن ننضج. وقلنا أن دي بتبقى مرحلة شاقة شوية على النفس. النفس لو سبتها هي تحب تنها في مرحلة الطفولة، تحب تنها متشالة، تحب تنها مش حاملة أي نوع من المسؤولية. لكن الله يعني في محبته وفي إبوته الصالحة بيصر إن هو يجيزنا في الواقع مهما كان مر، وبيسمح لنا بأحداث شكلها مش حلو، لكن الله بيشكل فينا، الله بيعد فينا إناء، بيعد فينا شخصية ناضجة ينفع في يوم من الأيام تحمل المسؤولية. خدناه بشكل عمل بشكل يعني نظري أو بشكل تعليمي شوية. مفروض احنا في مؤتمرنا هنتكلم عن شخصية يوسف. شخصية يوسف ظهر فيها قوي المراحل دي، وظاهر فيها قوي بشكل يعني نموذجي عمل يد الله في انضاج شخصية يوسف. فبسرعة بنعمة رب هنحاول ناخد اللي احنا قلناه امبارح نطبقه على شخصية يوسف النهاردة، واخواتي اللي هيجوا بعد كده يتكلموا مع حضراتكم انا شايف من البنفلت اللي معانا ان هم واخدين نفس الامور يعني، فالامور ستزداد وضوحا يوم بعد يوم. خلونا نبتدي نقرا من سفر التكوين اصحاح 37. سفر التكوين اصحاح 37 احنا مش هنقدر نقرا حياة يوسف كلها طبعا، لكن ده الجزء الاول اللي هنقراه. تكوين 37 بيقول: وسكن يعقوب في ارض غربة ابيه في ارض كنعان. هذه مواليد يعقوب. يوسف اذ كان ابن 17 سنة كان يرعى مع اخوته الغنم وهو غلام عند بني بلها وبني زلفة امرأتي ابيه. وأتى يوسف بنميمتهم الرديئة إلى أبيهم. وأما إسرائيل فأحب يوسف أكثر من سائر بني لأنه ابن شيخوخته، فصنع له قميصا ملونا. فلما رأى إخوته أن أباهم أحبه أكثر من جميع إخوته أبغضوه، ولم يستطيعوا أن يكلموه بسلام. وحلم يوسف حلما وأخبر إخوته، فازدادوا أيضا بغضا له. فقال لهم: اسمعوا هذا الحلم الذي حلمت. ها نحن حازمون حزما في الحقل، وإذا حزمتي قامت وانتصبت فاحتاطت حزمكم وسجدت لحزمتي. فقال له إخوته: ألعلك تملك علينا ملكا أم تتسلط علينا تسلطا؟ وازدادوا أيضا بغضا له من أجل أحلامه ومن أجل كلامه. ثم حلم أيضا حلما آخر وقصه على إخوته فقال: إني قد حلمت حلما أيضا، وإذا الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا ساجدة لي. وقصه على أبيه وعلى إخوته، فانتهره أبوه وقال له: ما هذا الحلم الذي حلمت؟ هل نأتي أنا وأمك وإخوتك لنسجد لك إلى الأرض؟ فحسده إخوته، وأما أبوه فحفظ الأمر. آمين. يبتدي الكتاب يذكر لنا قصة يوسف من وهو 17 سنة. 17 سنة ده يعني شاب. طب فين ال 17 سنة؟ فيش حاجة. فيش حاجة. 17 سنة ما فهمش حاجة. ليه ما فهمش حاجة؟ الأب اللي هو يعقوب أحاط يوسف بمحبة شديدة جدا، عزلته عن الواقع، عزلته عن بقية الناس، عزلته حتى عن إخواته، ميزته جدا. ليه؟ اللي يرجع بينا لقصة يعقوب نعرف إن يعقوب محبش في حياته غير رحيل. من أول نظرة هو شاف رحيل عند البئر أحبها وما تمناش يتجوز غير رحيل. لو الأمور مشيت زي ما يعقوب كان عاوز ما كانتش مشيئة الله كملت، لأن مشيئة الله إن يبقى يعقوب هو رأس لشعب 12 سبط شعب إسرائيل. فيعقوب لو مشيت الأمور زي ما هو عاوز كان اتجوز واحدة بس، والواحدة دي يا عيني ما بتخلفش، يعني ضعيفة قوي في موضوع الخلفة دي، بالعافية جابت له واحد وفي التاني ماتت. فكان يعقوب هيطلع أصلا من الموضوع ده كله مش زي ما الرب كان عاوز يبقى رأس لشعب. لكن الأمور مشيت زي ما الله عاوز مش زي ما يعقوب عاوز، فهو حب رحيل وقرر يتجوز رحيل واشتغل 7 سنين عشان يتجوز رحيل، فلقى نفسه متورط في ليئة من غير ما يحبها. وليئة في الخلفة شاطرة قوي، بتعرف تخلف كتير، فلقى نفسه متورط في زوجة ومتورط في أولاد هو مش عاوزهم، ما بيحبهمش للأسف الشديد. رحيل انغاظت فقالت له طب وانا يعني ما انا مش اقل منهم، خد الجاريه بتاعتي. فلقى نفسه متجوز جاريه، متورط في جاريه هو ما بيحبهاش، والجاريه دي بتخلف. فليئه تقول له طب وشمعنا، طب ما انا عندي جاريه برضو ما تاخدها. فلقى نفسه متورط في جاريه تانية ما بيحبهاش، لقى نفسه عنده 10 عيال ما بيحبهمش. وفي الاخر خالص جاي رحيل تجيب له يوسف. لما جه يوسف في الآخر خالص لأنه جاي من المحبوبة أحبه عن سائر إخواته زي ما الكتاب يقول لنا، فعنده 10، ال10 كبروا بقى رجالة، هم اللي شايلين البيت، هم اللي بيخدموا، هم اللي عاملين كل حاجة في البيت، هم اللي خدمين يعقوب. وفجأة يلاقوا طفل جاي لهم في الأسرة جديد يتحب أكتر منهم كلهم. فين العدل؟ فيش عدل. يعقوب مش عادل في القصة دي. يعقوب ماشي ورا مشاعره، لأن ده جاي من رحيل وجه في الشيخوخة بعد ما فقد الأمل، فهو بيحبه عن سائر إخواته، بس سائر إخواته هم اللي خدمين البيت، هم اللي شايلين البيت. يعني أنت لو عادل شوية مش صح كده. فيلاقوا ان ده بيتميز قوي، يقول كتاب حتى انه صنع له قميصا ملونا. القميص الملون اشاره للرفاهيه، اشاره لان هو ما يشتغلش، ما يتعبش، ما يطلعش بره البيت. القميص الملون ده حاجه كده يعني زي واحد لابس بدله ما ينفعش ينزل يتمرمط بره. فالاخوه العشره الرجاله بقى كلهم رجاله بيخدموا بيتمرمطوا بيعيشوا بره في بيرعوا بيزرعوا بيعملوا كل حاجه، ويجوا البيت يلاقوا صاحبنا ده قاعد في البيت في الاوضه النظيفه المكنوسه لابس قميص ملون معزز مكرم. ايه ده؟ مفيش عدل. احنا بنتكلم فينا اباء كتير وامهات، اوعى تميز حد عن حد لاي سبب، لأن هما العشرة كانوا بيفكروا يعني هو ده يتميز ليه؟ طب ما احنا ولادك زي ما هو ابنك، احنا جايين من صلبك برضو، وبالعكس احنا اللي خدمينك وخدمين البيت أكتر منه. لكن هي المشاعر الإنسانية كده، أحيانا في الحب بتخطئ، وأحيانا من الحب ما قتل. يعني من الحب اللي كان سبب لكل المشاكل اللي حصلت بعد كده. فالكتاب يقول لنا وسكن يعقوب في أرض غربة أبيه في أرض كنعان. هذه مواليد يعقوب. لما يقول لي هذه مواليد يعقوب مفروض يبتدي إيه؟ رأوبي مش كده؟ يقول لنا هذه مواليد يعقوب يوسف، ونستناه طب يكمل خلاص. هذه مواليد يعقوب يوسف. مواليد يعقوب يوسف إزاي؟ ده في 11 شنب يعني او 10 شنبه كبيره قوي موجوده في البيت. يقول لك هو مش شايف غيره، هو بيعتبر انه ما طلعش من الدنيا الا بيوسف. طيب 17 سنه عمال يحب فيه فمحوطه عارف الشر اللي موجود في العالم، فخايف عليه من الشر اللي في العالم، فمش عاوزه يطلع، مش عاوزه يتحرك، مش عاوزه يحتك بحد، معيشه في غلاف من المحبة الشديدة. ده يبان انه حب، بس ده أذى، لانه وصل سن 17 سنة زي ما بنقرينا، وهو لا يعي من الدنيا اي شيء. يوسف 17 سنة، يعني ابتدى شنبه ودقنه ويطلعه وخلاص بقى راجل يعني، وهو لا يعي في الدنيا اي شيء. بص الكلام الكتاب قايله لنا، مره من المرات خلاص يعني صعب شاب يبقى عنده 17 سنه وتقعده في البيت، يعني استحاله. يعني هو جه في وقت قال له انا زهقت، عاوز اطلع، يعني عاوز اشوف اي حاجه، في عاوز اروح لاخواتي هما بيعملوا ايه. قال له دول بيرعوا الغنم يا عم، دي حياه كلها شقه. قال له معلش اروح ارعى معاهم الغنم، يعني اشوف الدنيا، انا اتخنقت. فسابه يطلع يرعى مع اولاد بلها وزلفة. أتابي اخواته لما بيطلعوا برا البيت، هما طول ما هما في البيت مش قادرين يقولوا حاجه، بس اول ما بيطلعوا برا البيت شويه بيتفكوا مع بعض بالكلام، لان هما يعني طول اليوم حاجات بتحصل بتموتهم، يعني عمالين يشوفوا هو بياخد اكل مميز، هو بياخد يتخدم خدمه مميزه، تعبانين. فاول ما كانوا بيطلعوا برا البيت كانوا بيتفكوا بكلمتين يعني. فمين معاهم؟ يوسف. فسمحهم بيكلموا مع بعض، يقولوا يعني واضح ان ابونا يعني كبر ومشاعره ما بقتش، يعني ايه ده اللي هو بيعمله ده، هو مش شايفنا خالص كده، احنا مش ظاهرين خالص يعني. كلمتين يفاجئوا اول ما يخلصوا المشوار ويرجعوا البيت، يوسف داخل على ابوه على طول يقول له بابا بابا، مش اخواتي كانوا بيقولوا عليك انك كبرت وخرفت؟ صدمة. ايه ده بقى؟ هم فسروها بمعنى، ولو احنا مكانهم كنا فسرناه كده، يبقى ابونا احنا كنا بنقول ان ابونا هو المشكلة مش يوسف. احنا كانوا بيقولوا يوسف ملوش ذنب، يوسف لقى نفسه بيترعى ملوش ذنب في الرعاية دي، لكن اتابي يوسف حابب ان هو يبقى مميز عننا، وعمال يبخ السم في نفس يعقوب ابونا عشان يحبه أكتر مننا، فجايب النميمة دي يقولها له ليه؟ أكيد عشان يكره أبونا فينا. فابتدوا يقولنا الكتاب إنهم يبغضوه، يعني الأول كانوا بيتهموا أبوهم إنه هو السبب في المشكلة دي، بس بعد شوية قالك لا، ده يوسف أهو، ده يوسف شغال على ودن أبونا، بيأكل ودن أبونا وعمال يقول له كلام وحش عننا عشان أبونا يميزه أكتر. الحقيقة مش كده. الحقيقة إيه؟ إن يعقوب، إن يوسف ساذج، 17 سنة صحيح بس ساذج. يعني إيه ساذج؟ هو مش قصده ينقل نميمتكم عشان أبوكم يكرهكم، لا، هو فاهم إن الدنيا كلها حب، أبوه عايشه في 17 سنة حب، فمتهيأ له إن الناس كلها بتحب بعض، وإن أي حاجة بتتقال مفروض توصل لأي حد، لأن كل الكلام مفروض يتسمع في جو من المحبة. القصة مش كده، قصة ان في لا بغضة، في حسد، في غيرة، في حاجات كتيرة قوي بتحصل هو بس ما يعرفهاش، هو ما يعرفش، هو مش قاصد انه يقوم ابوهم عليهم، هو ما يعرفش ان الدنيا مفروض الكلام اللي سمعه ده ما يقولوش، لان الكلام ده مش حلو، الكلام ده طالع من حتت مش حلوة، هيجيب اثر مش حلو، هو ما يعرفش كده. ده لو انت مسكت واحد 17 سنة عمال تحب فيه وتفهمه ان الدنيا كلها حب، هيطلع كده. اللي بيأكد الكلام ده اللي حصل بعد كده، بص الكلام اللي حصل بعد كده يقول ايه. اما اسرائيل فاحب يوسف اكثر من سائر بنيه لانه ابن شيخوخته. مش بيحبه لانه هو فيه حاجة مميزة، هو يوسف فيه حاجات مميزة على فكرة، بس هو ما حبوش لاجل الحاجات المميزة اللي فيه، هو حبه لانه ابن شيخوخته. طب ودي يوسف عمل فيها ايه عشان ياخدها؟ ما عملش فيها حاجه، يعني محبه في غير موضعها. نكمل، بيقول مش عاوز اخش في تفاصيل كتير، بيقول فصنع له قميصا ملونا، فلما راى اخوته ان اباهم احبوا اكتر من جميع اخوته ابغضوا ولم يستطيعوا ان يكلموه بسلام. يعني بعد الموقف ده قال لك لا، يبقى ده يوسف شغال على ابونا، ويظهر بيخطط ان بعد شوية كل الميراث اللي عند ابونا ده يبقى بتاعه، ابونا مش شايف غيره بصراحه، وحاسس ان هو ملوش ولاد غيره، فكده ابونا ممكن يكتب له كل حاجه، واحنا بعد السنين دي كلها عمالين نخدم نفاجئ ان احنا طلعنا من غير حاجه، وان يوسف خد كل حاجه. فايه اللي حصل في نفسيه اخواته؟ ابتدوا يقول الكتاب مش عارفين يكلموه بسلام. بص الحكايه ابتدت ازاي، يعني يعني يصحى الصبح يقابلهم يقول لهم صباح الخير، صباح الخير، صباح النور. بتحصل دي ولا بتشوفوها ساعات الحته؟ لو انا وبقول لواحد صباح الخير فلقيته بيرد من تحت الدرس كده صباح النور من غير ما يبص لي، مفروض ايه؟ افهم، هاجي جايبه من كتفه، لا لا لا انت بترد عليا كده ليه؟ انت زعلان مني؟ انا عملت حاجه؟ لا شكلك زعلان. ان يوسف يعمل كده ابيض يا وارد، بيلوم صباح الخير اللي يرد، اللي ما يردش، اللي يرد من تحت الدرس وهو مش واخد باله، مش شايف، مش فاهم. شفت مش فاهم دي نتيجه ان انت عايشته 17 سنه طفل، 17 سنه ما يشوفش حاجه، ما يحتكش بحاجه، كل حاجة جاهزة عنده، كل حاجة مريحة، كل حاجة كويسة. ده مش خير، ده مش محبة. فاكرين لما قلنا مبارح انت لو قمتي عملتي له سندوتش الجبنة تبقي ما بتحبهوش، انت بتطلعي شخص مش هيعرف يعيش في المجتمع. فابتدوا ما يكلموهوش بسلام، يعني يعني بيكلموا هما مع بعض ويضحكوا، وهو اول ما يخش في الكلام مثلا يلاقوا مسكته وقاموا من على الترابيزة مثلا ومشوا. اي حد يفهم، لا في انتوا زعلانين مني في حاجه، طب فهموني انا مش فاهم، ممكن اكون عملت حاجه من غير ما اقصد. وهما بالحاله دي يحصل ان الكتاب يقول لنا انه حلم حلما، الرب اداله حلم في مره وهو نايم ان هما واقفين في الحقل وكل واحد معاه حزم، وحزم اخواته احتاطت لحزمته وسجدوا له. انا لسه الصبح بقول لهم صباح الخير فما ردوش علي، يبقى لما احلم الحلم ده يبقى اكفي على الخبر مجور، الحكايه مش ناقصه. ده لو انا عندي اقل درجات الوعي، تخيلوا ما عندوش اقل درجات الوعي. بسط قوي من الحلم اللي هو حلمه ده، اول ما صحي الصبح جري على اخواته وهم قاعدين لسه الصبح هيفطروا، الحقوا الحقوا انا حلمت حلم جميل قوي النهارده، لازم احكيه لكم، حلم رائع، اكيد كلكم هتنبسطوا بالحلم ده، مش انا هبقى احسن واحد فيكم؟ ايه ده بقى، ده يعني هي الحكايه اصلا خلاص مش طايقين يعني وتعبانين منك، تقوم تكب على النار جيز جاز ولا زيت ولا اي حاجه ازاي كده، وجه حكي لهم الحلم. ايه رايكم بقى في الحلم ده؟ مش انا فاهم صح؟ شكلي كده هبقى احسن واحد فيكم وكلكم هتسجدوا لي في يوم من الايام، ومنتظر يشوف الابتسامه العريضه على وش كل واحد. يقول الكتاب ايه لما حصل كده؟ يقول فقال له اخوته لعلك تملك علينا ملكا ام تتسلط علينا تسلطا. وازدادوا، بص بقى مين عمال يزود البغضه جواهم ليه؟ هو ابتداها وهو بيشعللها، هو ابتداها لما كان بيحمل نميمتهم الرضيئة إلى أبيهم، وبعدين هو عمال يزود فيها وهو مش واخد باله. قنبلة هتنفجر في حضرتك وانت مش واخد بالك، عمال تزعلل فيها، تزود حواليها النار وهي هتنفجر في وشك. ده كله اللي عمله فيا محبة الأب، تخيلوا، ورعاية الأب المفرطة زيادة عن اللزوم. أباء أجسادنا أدبونا حسب استحسنهم، وكتير كان استحسنهم ده مش صح. وازدادوا أيضا بغضا له من أجل أحلامه ومن أجل كلامه. يعني الحلم ده خلاهم يتضايقوا طبعا، لأن ليه معنى، هم متوقعين، بس هم متوقعينه بشكل مش صح، إن أبوه هيكتب له كل حاجة، هم مش فاهمين إن القصة فيها الله خالص يعني. بس كمان لو أنت حلمت فعلا الحلم ده، انت مالكش ذنب في الحلم، ما زعلش منك في الموضوع ده، لكن جاي تحكي لي ومن اجل كلامه، من اجل احلامه ومن أجل كلامه ليه بتحكه لي؟ أنت عاوز تغيظني؟ يعني عاوز توصل لي إيه؟ إيه الرسالة اللي عاوز توصلها لي؟ صدقني مفيش رسالة. اللي عارف الحقيقة صدقني مفيش رسالة. هو مش عاوز يوصل رسالة لحد، هو صغير، هو 17 سنة صحيح، بس ما يغركش المنظر، هو طفل، هو معتقد أنه العالم كله حب والناس كلها بتحب بعض، أبوه ما ورهوش غير كده. فاكرين لما قلنا الخروف لو سألناه الدنيا عبارة عن إيه؟ يقول لك عبارة عن مراعي خضرة ومياه راحة وناس طيبة زي الراعي بتاعنا ده. هو ما شافش غير كده، ما يعرفش إن الدنيا فيها ذئب، ما يعرفش إن الدنيا فيها حاجة وحشة. أنت ما تعرفش إن الإخوات ما يحبوش حد يبقى أحسن منهم بينهم وبين بعض؟ لا، ما وردتش عليا دي. أبوك ما حكلكش إن بينه وبين أخوه الوحيد ما طارق الحداد؟ أخ وحيد مش 11، كانوا هما 2 إخوات ما يطوقوش بعض، واللي يطول ياخد حاجة من التاني ياخدها. أبوك ما حكلكش الحتة دي؟ لا ما حكلكش، ما عرفش. أنا متهيالي إن كل الإخوات يحبوا البعض كل الخير. طيب، كانوا الأول مش قادرين يكلموه بسلام، يعني يردوا من تحت الدرس كده. دلوقتي يقول الكتاب أبغضوه، بقى يقول صباح الخير يلاقي اللي بيشوح له، إنه يفهم أبيض يا ورد، حلم حلم تاني. يقول لنا ثم حلم أيضا حلما آخر وقصه على إخوته فقال إني قد حلمت حلما أيضا، وإذا الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا ساجدة لي. وقصه على أبيه وعلى إخوته. المرة دي بقى الصبح هو نازل، كان أبوه قاعد معهم على الفطار، فجه حكي لهم الحلم التاني ده. ما عندكش ملاحظة أنك لما حكيت الحلم الأول إخواتك اتغيروا؟ مفروض ما تحكيش التاني. لا، ما عنديش، أنا ما باخدش بالي خالص من الحاجات دي. المرة دي كان الأب قاعد، فالأب واعي، الأب فاهم أن أصلا الإخوات حتى أخوك ما يحب لكش تبقى أحسن منه، لازم تبقى عارف كده، حتى الأخ ما يحبكش تبقى أحسن منه. فهو عارف تأثير كلام يوسف على إخوته هيبقى شكله إيه، فحاول يمتص غضبهم تاني مرة. فيقول الكتاب فانتهره أبوه وقال له ما هذا الحلم الذي حلمت؟ هل نأتي أنا وأمك وإخوتك لنسجد لك إلى الأرض؟ لأن يعقوب عارف إن الكلام ده لوقعه هيبقى سيء على الإخوات، حاول يمتص غضبهم، فجه مزعقله قدامهم. قال له إيه اللي أنت بتقوله ده يا عم؟ أنت عاوزنا أنا وأمك وإخواتك نيجي نسجد لك ولا إيه؟ وحاول يزعقله، رغم إنه هو في أعماقه يقول الكتاب إنه حافظ الأمر. يعني يعقوب كان عارف إن الحلم ده ليه معنى، وإن الله مدي ليوسف حلم، الحلم ده هيتحقق. بس بيزعقله ليه؟ لأنه عارف، شايف، شامم ريحة شياط، في ناس بتولع حواليه، فعاوز يمتص غضبهم. فقال يعني بيزعقله بعد إيه؟ سوليت، متأخر قوي يا يعقوب، متأخر قوي. أنت شعللت نار والنار دي قعدت تكبر تكبر تكبر وهتولع في البيت كله، وجاي دلوقتي بتحاول يعني تضحك عليهم أو تطفيها. مش هتطفى خلاص، النار كانت ولعت، النار كانت ولعت ووصلت لآخرها. يقول فحسده إخوته، وأما أبوه فحفظ الأمر. ده خلاصة 17 سنة. فعشان لما يقول لنا يبتدي القصة من 17 سنة ما تقولش فين اللي قبل كده، مفيش حاجة قبل كده، مفيش حاجة تعلمها، مفيش حاجة فهمها. 17 سنة متدلع، 17 سنة باكل على المرتاح، 17 سنة ما عرفش ان الدنيا فيها شقة، ما عرفش ان الدنيا فيها صراعات، ما عرفش ان الدنيا فيها حسد، ما عرفش الكلام ده 17 سنة. هل معنى كده ان 17 سنة دول ما فيهمش حاجة كويسة؟ لا، فيهم حاجة واحدة، حاجة واحدة عملها يعقوب مع يوسف. الحاجة الواحدة دي هي الميراث الحقيقي اللي فضل معاه. كل حاجة اتخذت من يعقوب من يوسف ما عدا الحاجة الواحدة دي. ايه؟ يعقوب كان عامل يوسف أوضة نوم كده جميلة على غرار القميص الملون، يعني كان عامل له أوضة نوم كده جميلة ورائعة، معلق فيها دباديب وميكي ماوس وحاجات كده، حاجات حلوة كده. وآخر كل يوم وهم داخلين يناموا كان يجيبوا يركع جنب السرير ده ويركع معاه ويحكي له عن إلهه. تخيل الحاجة الوحيدة دي إلهه هي اللي فضلت مع يوسف، لا الأكل ولا الشرب ولا القميص الملون ولا العز اللي عاش فيه، مفيش حاجة فضلت خالص. الحاجة اللي فضلت، الحاجة اللي هتسيبوها مع الجيل الجاي لو عرفتوا تخليهم يحبوا الرب بس. فدي الحاجة الوحيدة اللي أنحني ليعقوب فيها. يعني يعقوب كان يقعد يحكي له عن إلهه. أكيد يوسف ما طلعش حابب الرب من فراغ. يعني واحد يقول لي جبت الكلام ده منين؟ أقول لك أكيد يوسف ما طلعش حابب الرب كده من نفسه. أكيد يعقوب كان بيعمل حاجة كل ليلة يقعد يحكي ليوسف، أنا يوسف ليا إله. الإله ده غير الأوثان اللي أنت شايفها حوالينا في الأمم الأخرى. ويقعد يحكي له، تعرف يوسف أنا وأنا كده صغير في مرة ماما نططتني من شباك المطبخ وقالت لي اجري على خالك لبان. كان أخويا متضايق مني شوية يعني، وأنا عمري ما طلعت برا البيت، أنا طول عمري كنت عايش في البيت زي كده. وفجأة لقيت نفسي مطلوب مني أسافر وأمشي في صحراء وأسافر بلاد تانية وأنا لوحدي. ويوسف اتشد قوي وعملت إيه يابا؟ يقول له أول ليلة جبت حجر كده وسندت راسي عليه وقلت يلا يحصل اللي يحصل. لقيت السماء مفتوحة وسلم نازل من فوق لغاية راسي والرب بيقول لي ما تخافش يعقوب أنا معاك. يوسف يتشد قوي ويحب الرب ده قوي. تعرف يوسف الرب ده يحبنا نكون أمنا قوي. أنا ما كنتش أمين يا يوسف، أنا زعلته كتير واشتغلت بدماغي كتير وعملت حاجات كتير وتورطت توريطات كتيرة، وهو إلهي ده هو اللي كان بينقذني، كان بيتدخل في الوقت المناسب وينقذني. كل ما تكون أمين معاه هو يكون أمين معاك، لكن لو ما كنتش أمين بتتعاقب. أنا حياتي ما كانتش كويسة يوسف، أنا قضيت حياة قليلة ورضية يعني بسبب أن أنا ما كنتش أمين طول الخط مع إلهي ده. بس ويقعد يحكي ويوسف يسمع يسمع يسمع بس. ده اللي طلع يوسف بيه من 17 سنة. تعالوا نبص بقى إيه اللي حصل بعد 17 سنة. خلصت مرحلة الطفولة، أو قرر الآب السماوي أنه ينهي المرحلة الأولى، لأن لو الرب كان ساب الدنيا هتناه إيه؟ هتناه بهذا الشكل. بس جه في وقت الأب السماوي مد إيده كده وتاخر الأب الأرضي، قال له بعد إذنك يعقوب على جنب شوية، معلش هتبوظ لي الولا، هتبوظ لي الولا، يوسف هيضيع، من فضلك اركن شوية يعقوب، سيبهولي أنا هربي، أنا سبتك 17 سنة تربي يوسف ودي النتيجة، سيبني أنا بقى ربي. الأب السماوي، تربية الأب السماوي شكلها إيه بقى؟ وادي ظل الموت. بس أنهون أنفع، تربية الأب الأرضي ولا الأب السماوي؟ عاوز أسأل حضراتكم، ينفع يوسف بالمواصفات اللي احنا شايفينها دي تاخده تقعده على الكرسي الثاني في أرض مصر؟ ينفع تقعده على أي حاجة مش بس الكرسي الثاني في أرض مصر؟ يعمل أي حاجة يعني تمسكه أي حاجة؟ معرفش، ده مش فاهم الدنيا ماشية ازاي أصلا. ينفعش. رب قال له بقى سيبهولي أنا 13 سنة بس مش 17 سنة، هعمل لك شخص ناضج ينفع يحمل مسؤولية بلد. ايه ده؟ ده الأب السماوي. ايه سكتك أيها الآب السماوي؟ بص بقى السكة دي، يقول لنا الكتاب، مش هنقدر بقى نقرأ الأحداث، انتوا عارفين القصة يعني، فهنمر عليها مرور سريع كده، ان الأمر عمال زي ما قلنا يتفاقم يتفاقم لغاية ما وصل إلى الحسد. يعني الأول ما كانوش قادرين يكلموه بسلام، بعد كده ابتدوا يبغضوه، ابتدى بعد كده يحسدوا. الحسد هو الرغبة في زوال النعمة، عشان تبقى عندك تعريف للحسد. يعني أنا ممكن أبقى مش قادر أكلمه بسلام ماشي، بكرهه ماشي، بس درجة الحسد دي ان انا مش بس بقيت اكرهه، انا بكرهه وعاوزه يفقد الوضع اللي هو فيه، عاوز افقده ما عنده من نعمة. ده الحسد. لما يقول الكتاب ان هم اسلموه حسدا عن الرب يسوع، مش مجرد ان انا بكرهه بقى، لا، ده انا عاوزه يخسر الوضع اللي هو فيه، اقتله. فاخواته كانوا وصلوا لدرجة الحسد ده، فقعدوا يخططوا ازاي يفقدوا يوسف الوضع اللي هو فيه، ازاي يفقدوا التميز، ازاي يفقدوا القميص الملون، ازاي يفقدوا محبة ابوه، ازاي يفقدوا الحياة كلها، ما يعني الحياة كلها كده. ففي مرة راحوا يرعوا وابتعدوا وترحلوا اكتر من مكان، ابوه قلق عليهم، يوسف شاف قلق أبوه عليه فطلب منه، قال له اديني إن أنا أروح أدور على إخواتي، أنا عاوز أخرج برضو أشوف إخواتي وأنا بحبهم. يوسف على فكرة بيحبهم، يوسف وهو بيتكلم عليهم بيحبهم، مش قصد يخلي أبوهم يكرههم، هو مش فاهم يعني. يوسف كان من ناحيته صح، بيحب، مفيش عنده مشاكل، بس هو ساذج، هو دي المشكلة، بس مش عارف يتعامل صح. ف الأب قال له طيب خد أكل ليهم وخد حاجاته وتشوف لي كده، اسأل على سلامة إخوته. وراح فعلا للمكان اللي هم مفروض يكونوا فيه، ما لقاهمش، لقى واحد قال له ده كانوا هنا فعلا وارتحلوا إلى أرض أخرى. هم ما بقوش بصراحة عاوزين يرجعوا البيت، يعني ليه ارتحلوا من برة برة كده من غير ما يدوا خبر؟ هم ما بقوش عاوزين يرجعوا البيت، خلاص البيت بالنسبة لهم بقى كئيب جدا، بقى وضع صعب جدا. ف خلصوا رعاية في مكان، اتنقلوا لمكان آخر من غير ما يقولوا للأب، لأن هم البيت بقى بالنسبة لهم يتمنوا ما يرجعلوش. بس يوسف مش فاهم كده، وسأل عليهم هم راحوا فيه ومشي وراهم. تخيل واحد بيحبهم بيجري وراهم بيتعب عشانهم وهو مش متوقع خالص إيه اللي حاصل عندهم، مش شايفهم، يعني مش شايفة. هم في الوقت ده أتابيهم كانوا خلاص وصلوا للمناقشة، بيتناقشوا مع بعض نعمل ايه، نفقد يوسف الوضع اللي هو فيه، ما احنا مش هنسيبه، مش هنتنينا قاعدين شوف شايفين اللي بيحصل حوالينا، لغاية ما نفاجأ الا ان فعلا ابونا اداله كل حاجة وكتب له كل حاجة واحنا طلعنا من المولد بلا حمص. مش هنتنينا قاعدين كده، لازم نعمل حاجة. نعمل ايه؟ بس هنعمل ايه ازاي اذا كان يوسف ده ما بيسيبش حضن ابوه؟ يوسف ده عايش في حضن ابوه على طول، هنطوله ازاي يعني؟ وهم بيتناقشوا كده لقوا يوسف جاي لهم متقشر. انا طلعت من حضن ابويا اهو وجاي لك. هو طبعا جاي بموقف محبه بريئه، انا جيت اللي هبقى احسن واحد فيكم، اكيد طبعا القعده من غيري ممله، اكيد انتوا كنتوا اليومين اللي فاتوا دول مش طايقين نفسكم، انا جيت بقى وهنلعب بقى مع بعض وهيبقى وقتنا زي الفل. ودول ايه ده؟ يوسف جاي لنا، يعني جاي على الطبطاب، جاي ازاي؟ احنا كنا عمرنا ما نتخيل فرصه تجيلنا زي كده. لازم ده جاي بموقف، تخيل الدراما، انا لو عندي النهارده مخرج وديت له الدراما دي استحاله، وانت بتتفرج على الفيلم يعني استحاله تقول ده خيال مؤلف يعني، بس ده حصل في ارض الواقع. ده داخل عليهم بموقف المحبة الشديدة وهم جواهم بغضة شديدة، لقاهم بقى عاملين يتكلموا وبيتحكوا. شفتوا انتوا فرحانين ازاي؟ اكيد فرحانين طبعا، ما يعني ما اصل انا افضل واحد فيكم يعني طبعا. ولاقي اللي بيعمل كده واللي اول ما وصل بيقول لهم انا جيب، بص بقى انا اجيب لكم فطير اوعى، ولا اللي بيرمي الفطير وواحد بيمسكه جامد كده، ايه يا عم انا عارف ان انا وحشك بس يعني مش للدرجه دي يعني، يعني بالراحه. طب اخد نفسي، طيب ناخد نفس، اسكت اسكت، ايه اسكت، اخرس اخرس، مش طايقين نسمع صوتك يا اخي. لا لا اكيد انت ايه الهزار البايخ ده يعني ازاي كده؟ تخيل لما تبقى انت متوقع الناس بتحبك قوي وتفاجئ الناس اصلا مش طايقه تسمع صوتك، وبعدين لقى ايد بتتمد على رمز تميزه القميص، تخ فجأة. القميص، لا لا بقى، لا لا ايه البواخة دي، ازاي تعمل كده؟ القميص هصلحه ازاي ده؟ اخرس قميص ايه يا ابو قميص، انت تتميز عني بايه؟ انت تلبس قميص ليه؟ البس قميص ليه؟ ما عشان انا احسن واحد فيكو، احسن واحد فينا بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ انا عمري ما فكرت في بتاع ايه، بس وانا كده تربيت ان انا احسن واحد فيكو. ويلاقوهم بيذبحوا شاة او اي حاجة كده، ويجيب القميص يحطوه في الدم. ايه ده؟ هي الدنيا فيها حاجة كده؟ ايه البشاعة دي؟ ايه البغضة دي؟ انت بتعمل ايه؟ اخرس، هي دي الدنيا كل الوقت؟ انت اللي كنت مش عايش في الدنيا، بس هي دي كل الوقت الدنيا كانت كده؟ للدرجة دي انا ما كنتش واعي؟ درجاتي انا كنتش عايش؟ الدرجة دي انا كنت ساذج؟ وريتها جت على القميص، لاقي بقى ايد بتمسكه من هنا، وايد بتمسكه من هنا، وايد بتمسكه من رجليه، وشيلوه هلا بلا كده. ايه يا عم ايه اللعب البايخ ده؟ وياخدوه كده ويروحوا على بير، ويجوا رامينه في البير. اي ينزل على رجل، ينزل على ايد، نعرفش ايه اللي حصل فيه. يعني 17 سنه انا عمري ما دقت العنف ده، ولا تخيلت انه موجود، بس هو موجود، وموجود كل الوقت، وكان موجود في نفوسهم، وانت قاعد معاهم بتفطر معاهم بتاكل معاهم، بس ما انت شايفه. واي حد عنده ابسط بصيره كان ادرك البغضه دي، بس انت مش شايفه. ليه مش شايفه؟ محبه ابوك، المراعي الخضراء ومياه الراحه. تخيل. طب انا ايدي بتوجعني، طلعوني بقى خلاص. ويلاقوهم بعد ما رموه في البير قاعدين يتكلموا ويتناقشوا هنعمل فيه ايه ونتصرف فيه ازاي، عادي خالص، وبياكلوا وبيشربوا، مش هاممهم صراخه. اكيد يوسف سأل نفسه، معقول انا مش كنتش عايش للدرجة دي؟ ايه ده؟ معقول انا مش مميز عن اخواتي؟ لو انا بقى مكان يوسف اسأل، ليه الله يسمح بالعنف ده؟ بنسمع جماعات يقول لك الله عمره ما يسمح لك ليه الله يسمح بالعنف ده؟ الله يسمح لي بالشر ده؟ طب ده ظلم. طب انا ذنبي ايه؟ يعني هو بيقطعوا لي القميص، انا ذنبي ايه في القميص؟ بيرموني في بيكرهوني ليه؟ انا ما عملتش حاجه. هو ما عملش حاجه فعلا، وهو مشكلته انه ما عملش حاجه. هو اصلا مشكلته انه 17 سنه ما بيعملش حاجه، ما يعرفش حاجه. الاب السماوي يقول لك انا ما احبش تبقى لابس القميص ده. بص، الاب الارضي لبسني قميص، الاب السماوي قلحوني. ليه؟ لان القميص ده علامه تميز على غير اساس. ابوك ميزك لانك ابن شيخوخته. ايه معناها؟ ايه مستك انت في انك ابن شيخوخته؟ ما عملتش حاجه. يعني اخواتك لما يقولوا لك انت مميز عني بصفتك ايه، صح، عندهم حق، انا ما احبكش تبقى مميز. هيجي في يوم يا يوسف انا لبسك الرجل الثاني في مصر، بس وقتها تبقى على استحقاق. لكن دلوقتي انت مميز بصفتك ايه؟ مفيش حاجه. انا عاوز اجيبك على الارض عشان ابتدي معاك من الصفر. هنبتدي رحله تميز حقيقي. ابوك اداك تميز على الجاهز انت لا تستحقه، من العدل انه يتشال، من العدل انه يتقطع هذا القميص. بس انا همشي معاك يا يوسف سكه تميز حقيقي، تمشيها معايا بحيث لما توصل في النهاية انك بقيت مميز، تبقى مميز عن جدارة، عن استحقاق. شفت الفرق؟ شفت الاب السماوي بيفكر ازاي والاب الارضي بيفكر ازاي؟ اوعى تميزه حد لحاجة ما تعبش فيها. ساعات نميز حد كده لانه اظرف من حد يعني ده عجبنا اكتر من حد. اوعى، لانه بياخد الم في نفسه، بيعتقد ان هو مفروض يبقى مميز. لا، لازم ننمي جوه اولادنا انك عشان تميز اتعب. عاوز تميز عن اخوك، اتعب اكتر منه كده تبقى مميز. اجتهد اكتر، هات درجات احسن، اديك جايزة لهذا التميز. لكن انت كده غلطان مميز، مبسوط مميز، زعلان مميز، بتعمل الصح مميز، بتعمل الغلط مميز، ده وضع مش صح خالص. اوعى ده يكون بيحصل في اسرنا. عشان الوقت بتاعنا قصة يوسف غنية ومش هنقدر نقولها بالتفاصيل يعني، وسايب لإخواتي الفرصة ان هم يتكلموا فيها باستفاضة اكتر، خلينا ننقل على اللي حصل بعد كده. لو الامور وقفت لغاية كده برضو ما كانتش الامور يعني كملت. ليه؟ لان رأوبين كان واقف اعترض على انهم يأذوا يوسف اكتر من كده، قال لهم انتوا فشيتوا غلكوا خلاص، بس مش اكتر من كده بقى خلاص، لان لازم لما ارجع ارجع معايا مين؟ يوسف، لان انا المسؤول عنه قدام ابويا. بص لقى الاحداث بتترتب بشكل غريب، تعرفش رأوبين حصل له ايه، جاله مغص اسهال ولا ايه، فجأة ما لقيناش رأوبين في المشهد. فجأة وهم في اللحظة دي تعدي قافلة من الإسماعيليين. القافلة دي من ضمن الحاجات اللي بتبقى ماشية واخدينها معهم العبيد، فكرة العبيد، لقوا عبيد مربوطين. فجت لهم الفكرة، جت ليهوذا فكرة على طول، طب احنا نأذيه ليه ونحمل دمه أخونا دوت، ما احنا ممكن نبيعه عبد وناخد فيه قرشين كمان، يعني مش بس نخلص منه، يبقى خلصنا منه وخلصنا من هو يبقى مميز وما تلوثتش أيدينا بدمائه وكسبنا من وراه. فجت لهم الفكرة دي في عدم وجود رأوبين، وما نعرفش رأوبين حصل له إيه كان في الوقت ده، بس تحس في ترتيب شيطاني كده، في حد بيرتب كده الأحداث. وفعلا نادوا للقافلة ديت وجابوا حبال ورموها، هو لقى حبال بتنزل له قال لهم أخيرا، ده أنتوا بايخين قوي ودمكوا تقيل، طول النهار سايبني في البير ولا أكل ولا شرب، اخرس. ويطلعوه يلاقي ناس غرب كده واقفين بعمايم كده، لبس غير اللاهوت بيلبسوه خالص يعني، وتلاقي واحد منهم ماسكه كده وعمال يلففه حواليك قدامهم كده، اتضير يا لو ورينا كده اتضير كده، يساوي كام ده؟ هو يسمع الكلمة يساوي كام؟ كان دايما لما ابويا ياخده في حضنه كل ليله كده كان يقول له يوسف انت اغلى حاجه في الدنيا بالنسبه لي، اغلى حاجه. فلقى واحد بيقول ده يساوي كام ده، فقال له انا اساوي كام؟ تقدرش على تمن يابا، ده انا ابويا كان بيقول لي انت اغلى حاجه يا يوسف في الدنيا. برضو ساذج. لا اللي بيقول لهم ورينا ايده كده، ايده ناعمه يا عم، ده عمره ما عمل حاجه، ده عمره ما مسك حاجه، انت بتعرف تكنس يلا؟ اكنس انا؟ لا طبعا. تعرف تفلح؟ افلح. انت بتقول ايه؟ لا طبعا. تعرف ترعى؟ لا طبعا. لا طبعا. ما بتعرف تعمل ايه؟ ما اعرفش اعمل حاجه، ده انا. انت ايه؟ انت ما تسويش حاجه، هنشتري نعمل بيه ايه؟ ده ما يسويش حاجة. ويتخانقوا لهم ده جدع، ده بس هيتعلم. هما بيتكلموا في ايه؟ هو انا مش اغلى حاجة في الدنيا؟ لا ما انتش اغلى حاجة في الدنيا، ابوك عايشك في وهم يا حبيبي، انت مش اغلى حاجة في الدنيا ولا حاجة. انت هتبقى لما هتخضع للاب السماوي هتبقى اغلى حاجة في يوم الايام، بس دلوقتي في سوق الرجالة في سوق العبيد انت لا تساوي شيء. ده الواقع، هو صادم معلش بس ده الواقع. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت، فاللي يقول لهم 20 من الفضة اللي يقول له 10 يقول له لا 5 يقول له بس كرمنا بقى المرة دي، ده أول واحد هيقول المرة الجاية نجيب لكم واحد أحسن. أنا اللي يقوم بيعدوا الفضة كده بس على الله نكسب فيه، ده هو شكله بيعة خسرانة يا عم ولا هينفعنا في حاجة. أنا بيعة خسرانة؟ أيوة. الصدمة دي ممكن تنهيني، الصدمة دي في حياة أي حد ممكن، علم النفس لو سألنا علم النفس يقول الصدمة دي كفيلة أنها تنهي حياة الإنسان ده. خلاص تلاقيه بعد كده مش مركز وخلاص، صدمة صعبة جدا انك تعيش 17 سنة بانطباع عن نفسك وتكتشف ان انت حاجة غير كده خالص. ايه اللي حفظ يوسف ده اللي أنا عاوز أركز عليه عشان نبقى إيجابيين. إيه اللي حفظ يوسف نفسيا وذهنيا وعاطفيا من الدمار في موقف زي كده؟ الحاجة الوحيدة اللي خدها صح من أبوه، إلهه. يوسف لقى نفسه بيتشال، بيتهبد فوق جمل، تتلف إيديه ورا ظهره، بيتربط، أزو بالقيد رجليه في الحديد، دخلت نفسه وابتدت القافلة تمشي وتبعد، وهو بيبص ورا مستني حد من إخواته يقول له باي باي مثلا ولا حاجة، يلاقيهم عمالين يعدوا في الفلوس ويتخانقوا مين هياخد مين أكتر. تخيل لو رأوبين رجع ولسه يوسف على الأفق كده، ما كانش المشهد كمل، كان جري وراهم ورجعوا. أول ما يوسف يختفي وراء خط الأفق يرجع رأوبين، ما يلاقيش يوسف في البير، يشق هدومه ويقول أنا هعمل إيه وهتصرف إزاي، قال له أنت كنت فين؟ تحس إن حد مرتب كده إن يوسف يباع إلى أرض مصر. ترتيب يوسف وهو ماشي كده ايديه مربوطه ورا ظهره بيبعد، عمال ارض الموعد تبعد، ارض ابوه ابراهيم اللي تربى فيها 17 سنه عماله تبعد تبعد تبعد. افتكر لما ابوه كان بيقول له انا برضو نطيت من شباك المطبخ وجريت وبيت لوحدي في الصحراء وكان مفروض اسافر، ده الحاجه الواحد. تخيل لا فضل معايا قميص ولا فضل معايا تلع ولا فضل معايا أكل ولا فضل معايا شرب ولا فضل معايا أي حاجة، فضلت معايا القصة دي. ويعقوب قال له وقتها أنا لقيت السماء بتتفتح ولقيت الرب بيقول لي أنا جنبك أنا معاك. أعتقد يوسف رفع قلبه، ودي الحاجة الوحيدة اللي حفظته، وقال له جه الوقت إنك طول 17 سنة كنت إله أبي يعقوب، جه الوقت إنك تكون إلهي. إلهي أبويا يعقوب علمني أنه بتحب الأمانة قوي، وأنك لما كان بيبقى أمين معاك كنت بتبقى معاه، ولما بيبعد عنك بيتألم وبيتوجع. ساعدني أكون أمين في الموقف اللي أنا فيه ده. أنا معرفش أنا رايح فين، معرفش تفسير اللي حصل لي إيه. لو واحد لو وقف وقال طب اديني الخير اللي في الموضوع ده أمشي معاك، بس فهمني إيه الخير اللي في الموضوع ده، ايه الخير في اني اتباع، ايه الخير ان انا اتظلم بالشكل ده، ايه الخير ان انا ابقى عبد، لو فهمتني همشي معاك بامانة. ينفع؟ لا، انا همشي معاك بامانة لان انا واثق فيك. فاكرين لما قلنا مبارح في خروف يقولك انا بحب المراعي الخضرة ومياه الراحة اللي الرب كان بيرعاني بيها؟ لا، انا بحب الراعي، فلو الراعي ده دخلني وادي ظل الموت أنا معاك وهحاول أكون أمين حتى وأنا مش فاهم اللي بيحصل ده بيحصل ليه. يوصلوه أرض مصر، يبيعوه في السوق، يشتريه فطيفار، يروح البيت رئيس العبيد، يسلموه رئيس العبيد، يبتدي يفحصه كده يقول له أنت بتعرف تعمل إيه؟ ما بعرف، نفس القصة، ما بعرفش أعمل أي حاجة بس عندي استعداد أتعلم من فضلكم. الله بيديك النهاردة مفتاح النجاح في الوقت الصعب، خليك أمين وإنت مش فاهم أنت أمين في المرحلة دي الله سمح لك بيها ليه، بس خليك أمين فيها، ده مفتاح النجاح. مش لما تفهم تبقى أمين، لا. لو حد فينا متألم النهاردة، لو حد بيجتاز في ظرف مش فاهمه، ظرف صعب، خليك أمين لإلهك في هذا الظرف الصعب. ده اللي يوسف عمله، وده المفتاح النجاح اللي نطلع بيه، عشان ما نبقاش بنحكي قصة درامية حلوة ولذيذة، لا، أنا عاوز أتعلم. فيقولوا طب مثلا روح اكنس الساحة اللي ورا دي، هو عمره ما مسك مقشة ولا كنس ولا الحاجة اللي أي حد يعملها في ساعة هو كان بيعملها في ساعتين، بس بيعملها بأمانة. ويرجع آخر النهار يقولهم أنا خلصت، في حاجة تاني؟ يقولوا طب روح اعمل الموضوع الفلاني، يخلص ويجري عليهم لهم في حاجة تاني. استغربوا قوي، انت مالك حريص على الشغل كده، انت مفروض خدام، يعني هتروح فين اكتر من كده، انت بقيت خدام خلاص، ما تخافش يعني. قال لهم لا انا مش خايف، انا بحاول ابقى ايه، امين لإلهي. اخر النهار ودوله الاوضه بتاعته، لقى سرير صغير كده بقى طبعا لا عليه دباديب ولا بطوط ولا حاجه زي اللي ابوه كان بي، سرير صغير كده. اول ما قفل عن نفسه الاوضه وركع جنب السرير، لقى نفس الحضور اللي كان بيغلفه هو وراكع جنب سريره مع ابوه. يا انت معايا، خلاص لا اخاف شرا لانك انت معي، حتى لو على ظهري اثار العصا والعكاز، لكن انت معي، خلاص انا مش عاوز اكتر من كده. ساعدني كل يوم اكون امين وانا مش فاهم. وهل ابليس كان عطلان في الوقت ده مش موجود؟ يعني صوت ابليس كان في ودن يوسف 24 ساعة. ادي يا عم الاحلام اللي انت بتحلم، حلمت انك هتبقى مش عارف ايه والناس هتسجد ليك وبتاع، اديك اتبعت عبد، عكس خالص اللي الله بيقوله لك. الله بيقولك انت هتترفع، انت بتنزل. انسى الله بقى وانسى موضوع الاحلام وربنا والكلام الفاضل اللي انت اتعلمته ده، واضح ان الدنيا بيحكمها قوانين اخرى، العالم تحكمه قوانين اخرى. سيبك من الله والامانة والقصص دي، طلعت كلها اي كلام، صح؟ الصوت ده كان بيتقال ليوسف يوميا، واجب يومي كده ليسمع الصوت ده، وهو يقول انا ما عنديش رد، ما عرفش ارد عليك، بس انا هتني امين لإلهي. دي شطارة يوسف. واحد يقول الرب كان مع يوسف فكان رجلا ناجحا، بس أنا قبل ما أقول كان الرب مع يوسف، كان يوسف كمان إيه؟ مع الرب. كان أمينا مع الرب، كان مصر أن يظل أمين للرب. عرفنا كده من حادثة فوطيفار ومرات فوطيفار طبعا. المهم إن هو كل شوية كان يرقوه في شغله، يقول له أنت بتتعلم بسرعة، ويروحوا يوصلوا عنه أخبار لفوطيفار، يقول له العبد اللي احنا جايبينه من أرض إسرائيل ده غريب قوي، ده بيشتغل زي ما يكون شغال في بيته، ده احنا كنا ناسيين ساعة عن عمد يعني، وقلنا هنشوفه هيعمل ايه، ليه جايب الساعة عينه مليانة قوي الواد ده، غريب جدا وبيشتغل زي ما يكون شغال في بيتهم يعني. فيقولهم رقوه رقوه رقوه، فكل شوية رقوه يخلوه رئيس 10 رئيس 20، لغاية بجوم في يوم من الأيام قالوا له بص، فوطيفار طلع أمر إنك تبقى رئيس البيت ده كله، رئيس كل هذا البيت، مسؤول عن كل حاجة فيه ما عدا مرات الراجل طبعا، بس مسؤول عن كل حاجة في هذا البيت. وقلعوه اللبس اللي هو كان لابسه دوت، ولبسوه لبس كده مزخرش، وقالوا له يعني ده رئيس العبيد بيبقى ليه لبس خاص كده. كان بيقول لنفسه ساعات ممكن يكون ده تفسير الحلم، ما انا حلمت ان انا هبقى حاجه عظيمه يعني، فممكن ابقى رئيس العبيد. ممكن ساعات لما نلاقي احلامنا بتتدمر بنحاول يعني نقللها عشان يعني تمشي مع اللي بيحصل يعني، فكده يبقى الحلم يعني اتحقق، انا بقيت رئيس العبيد اهو، ويرضي بالتوب وبقى رئيس عبيد زي الفل، وعاش كم سنة بهذا الشكل ما نعرفش. المهم جت لحظة ما كان خلاص يعني اعتبر انه الدنيا استقرت، بس الرب بيقول له لا لسه وادي ظل المدة، لسه في مراحل يعني، انت شفت الذئب وشفت لسه ما شفتش الحية، في حية كمان هشوف الحية، في حية. فبعد ما كانت الدنيا مشيت كويس بعد فترة كده لقى ايه الدنيا بتعقرب كده شوية، وابتدى يبقى فيه ابتسامات كده مش فاهم معناها، وغمزات مش عارف ايه هي، واصوات غريبة كده وخبطات كده وهو ماشي، ساعات بيبقى مش واخد باله برضو مش فاهم ايه ده إيه. فكان يجري على المخدع ويركع جنب السرير ويقول له اوعى يكون في حاجة غلط، انا عاوز اكون امين ليك، لغايه ما ابتدت الامور تزداد وضوحا وابتدى الشر يتعرض عليه بشكل واضح. وكان الرد بتاعه بيأكد اللي احنا قلناه، ان الرب مع يوسف لان يوسف يريد ان يكون امينا مع الرب. فلقيناه بيقول لها كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله، مش اخطئ الى زوجك، لا لا، انت عارفه انت شايفاني جميل ويعني لافت نظرك كده وشادد انتباهك ليه؟ لاني امين لله. الله هو سر جمالي على فكره، هو اللي مديني الجمال اللي في عينيكي ده. انت عارفه ان انا كل يوم الصبح لما اصحى كده تلاقي وشي نضر كده ويعني ووشي فيه ابتسامه كده بتشدك ليا. سبب الابتسامه دي ايه؟ ان انا قبل ما نام كان هو حاضر معايا، انا نايم في حضنه في حضوره. تعرفي انا لو غلطت مع حضرتك ورحت اوضتي مش هلاقيه، هتلاقيني تاني يوم الصبح وشي وحش قوي قبيح قوي. انت نفسك هتقولي انا ازاي حبيت الواد ده، انا ازاي حبيت الواد ده. انا سر جمالي هو الله، فانت عاوزاني اخطئ الى الله؟ انا سر حياتي. انت تعرفي لو تعرفي انا عديت في ايه، انا مفروض ما اكونش حي لغايه النهارده. لو اي حد عدى في اللي انا عديت فيه ما حدش يبقى عايش. انا اللي موقفني على رجلي قدامك الهي، فكيف اخطئ الى الله؟ هو بيقول لها كيف، يعني عاوز يحس يقول لها ده يعني ده حاجه غير منطقيه. كيف اخطئ الى عمودي الفقري، الى ابي اللي بيربيني صح، الى ابي اللي حافظني قدامك لغايه النهارده؟ هو برضو بسذاجة معتقد ان هو لما هيرد الرد ده ان ده عرض وطلب، يعني هي بتطلب منه حاجة فهو بيقول لها لا مش هينفع وهيتضير، طب خلاص جود باي اند جود لك. بص لقى ايد بتتمد على القميص اللي هو لابسه، طك مالكوا يا جدعان؟ هو كل ما نلبس قميص تقطعوه؟ كل ما نرضى بالغلب يبقى الغلب مش راضي بينا؟ طب احنا ارضينا وقلنا خلاص هنبقى رئيس عبيد وده تفسير الحلم وبتاع، تقطعوا القميص بتاع رئيس العبيد؟ هو ما مش فاهم. اتقطع القميص سابه لها في ايدها وجري على الاوضه بتاعته، ركع جنب السرير يقول اوعى تكون زعلت مني، اوعى تكون عملت حاجه مش ضد ارادتك او ضد امانتي ليك. يلاقي الرب حاضر يقول له خلاص انا مش فاهم اللي بيحصل قوي برضو، ومش فاهم ليه الظلم ده، ليه اتظلم كده، طب ليه اتحط في موقف زي كده، طب ليه ابقى انا امين قوي في حاجه فاتهم فيها؟ يعني انا امين فيها قوي في الجزئيه دي بالذات، اتهم في الحاجه اللي انا قوي فيها في اللي انا امين فيها؟ مش فاهم، بس انا مش عاوز افهم، انا عاوز اكون امين. احفظني امين في الموقف ده برضو. ما هي إلا ساعات قليلة ولقى الباب بيتفتح عليه ونفس الأيادي القوية اللي مسكته رمته زمان في البير بتمسكه النهاردة وتنقله وترميه في السجن. نفس القصة، وادي ظل الموت. ينزل السجن، تخيل بقى ده دخل السجن في تهمة تمس شرف رئيس الشرط. رئيس الشرط اللي هو زي وزير الداخلية دلوقتي، يعني الواحد فينا لو عنده مشكلة مع الداخلية في أي حاجة ويعرف صول هناك ممكن يساعده، يعني لو غلطان في صول ويعرف لواء ولا حاجة ممكن يساعده، لكن لو أنت غلطان في وزير الداخلية بقى مين هيساعدك؟ انسى بقى. فكان في صوت جواه بيقول له انسى أنك تشوف الشمس تاني، وانسى أنك تشوف الشارع تاني والناس تاني، خلاص خلاص أنت دخلت السجن ده مش طالع منه. يا أبو الأحلام، يا ابو مش عارف مين بيسجد لك ومين انسى بقى، احلام ايه وربنا ايه وامانه ايه اللي انت لا. هو انا مش فاهم ومش عارف ارد عليك، بس انا هاظل امين لالهي. ابويا علمني كده، والتعليم في الصغر كان نقش على الحجر. انا هظل امين للرب وانا مش فاهم. المرة دي ما كانش سرير بقى بدباديب ولا سرير حتى سفري كده، كان برش. تعرفوا البرش؟ أتمنى ما تعرفوش. كان يكسو جنب البرش ويقول له أنت موجود. أول ما يكسو جنب البرش يحس بنفس الحضور اللي كان بيكتنفه. الأرض اتغيرت والظروف اتغيرت والناس اتغيرت وأنا اتغيرت، بس إلهي لا يتغير. نفس الحضور، نفس الدفء، يقول له انت موجود. خلاص خلاص مش عاوز حاجه تاني، مش عاوز افهم، مش عارف انا انا هنا ليه، مش عاوز افهم، بس ساعدني كل يوم اكون امين لشخصك. يصحى الصبح يقف قدام السجان يقول له ايه المطلوب مننا النهارده، يقول له هنروح نكسر حجاره في الجبل، ياخد الفاس، هو طبعا عمره ما كسر حجاره، بس هكسر حجاره هتعلم، ما دام الرب حطيني في الموضوع ده هتعلم، ويروح يكسر حجاره وايديه تتجرح ويرجع بايديه متعوره بس عامل الدور اللي عليه. كل يوم كل يوم كل يوم. السجان مره مسكه قال له انت قلقان من ايه؟ انت بتشتغل بامانه قوي كده ليه؟ انت خايف من ايه؟ انت في السجن خلاص يعني هيودوك فين تاني يعني؟ ما تخافش. قال له انا مش خايف، انا مش خايف منهم، انا خايف ارجع اوضتي في يوم من الايام ما الاقيش الرب حاضر، ما الاقيش الرب راضي عني. انا بعمل للرب كما للرب، انا امين كما للرب مش ليكو، انت مش فاهمني. انا لو رجعت ليله سجدت في اوضتي ما لقيتش الرب، ما اعرفش اعيش، ما اعرفش اكمل. في مره من المرات لقى الساقي وخباز الملك وفسر لهم، قالوا له احنا حلمنا احلام، قال لهم احلام انت جايين في ملعبي، يعني دي قصتي، دي اللغه اللي ابويا بيتكلم معايا بيها باستمرار. فصل لهم الاحلام ووصى الساقي انه يذكره عند الفرعون، والساقي نسي. اكيد كانت في اصوات زي ما قلنا 24 ساعه في ودنه، يعني هو انت كده دايما منسي، محدش بيفتكرك، انت دايما المظلوم، انت دايما المكسور، ولما جات لك فرصه ان حد يذكرك بتتنسي. اكيد الكلام المحبط كان كتير، ومكيد ما كانش بيعرف يرد عليه، بس كان بيقول هكون امين حتى لو مش عارف ارد. استغرق الوادي ده قد ايه؟ 13 سنه. يبقى ابو رباه 17 سنه، ادي مرحله الطفوله، عمل منه طفل كبير، طفل كبير عنده 17 سنه. الاب السماوي خده 13 سنه، عمل منه ايه بقى؟ رجل. ليه الرب عداه في الظلم؟ قال له عشان لما تكبر تبقى فاكر قوي مشاعر الظلم قد ايه قاسية، فما تظلمش لما تجلس على الكرسي التاني في ارض مصر وتبقى الدنيا كلها تحت سلطانك، ما تظلمش لانك دقت مرارة الاحساس بالظلم. شوف الرب بيعمل ايه بقى، قصة تانية خالص. انت عرفت يعني ايه أسر، يعني ايه سجن، يعني ايه غدر، تبقى وخلي بالك قوي ان ده ما يحصلش. يوم ما تبقى في سلطانك ان تغدر، وفي سلطانك ان تخون. رب بقى ليه طريقة في التربية. فلما اقول لك ان بعد ما بوصل 30 سنة، 30 سنة بس النهاردة قاعدين على القهاوي بيشربوا مخدرات، لما الاقي في الكتاب عنده 30 سنه ويعرف يقود مملكه، الفضل يرجع لليد الاب السماوي، اليد الماهره اللي صحيح دخلته حاجات صعبه بس بتحصنه. لما تبقى الرجل التاني في ارض مصر وفي سلطه ايدك تخون، وفي سلطه ايدك تميت، وفي سلطه ايدك تبقى عارف ما تظلمش حد لانك دقت الظلم. لما لقي طالع بيعرف يغفر لإخواته، ده إيه؟ ده نضج روحي، ده مش بس نضج نفسي ونضج روحي. الرب وراله في السنين دي كلها سلطان الرب على الأمور، وإزاي الأمور مشيت تحت سلطانه، وإزاي هو كان ليه نصيب في إن إخواته كرهوه، هو بجهله بسذاجته خلى إخواته يحسدوه، كانوا فاهمين عنه حاجات غلط وهو ساهم في هذا الغلط. ده كله سهل ان هو يعرف يسامحهم، لان هو كان شريك في المشكله اللي حصلت، ما كانش فاهم. انا لو فاهم نفسياتكم كنت عرفت اتصرف معاكم بشكل احسن، ما كنتش خليتكم تكرهوني، بس انا انتوا غلطتوا وانا غلط وابويا غلط، المشهد كله فيه خطا. النضوج النفسي ده والنضوج الروحي ده اللي يخلي يعرف يوسف يسامح ويغفر، كان نتيجة 13 سنة قضاهم في وادي اسمه وادي ظل الموت. أختم مع حضراتكم عشان الوقت بتاعنا بالمرحلة الثالثة والأخيرة. بعد ما وصل 17 سنة في بيت أبوه، بعد كده 13 سنة، وصل سن 30 سنة، جه التوقيت اللي الآب السماوي قرر أنه يخرجه من وادي ظل الموت ويعد له مائدة تجاه مضايقيه، ويمسح بالدهن رأسه، ينسيه، حتى أنه سمى ابنه منس. فاكرين امبارح مسحت بالدهن رأسي، زي ما يكون حد جاي من سفر مرهق طويل والرب بيمسح راسه ببرفان كده جميل منعش معطر. هو نفسه قال له أنا نسيت المشقة، خلاص نسيت. لما جه توقيت الله، فرعون يحلم حلم وما يعرفش تفسيره، حلم السنابل وحلم البقرات، ويطلب كل العرافين في المملكة، محدش يعرف التفسير. ويفتكر وقتها الساقي ان كان في واحد معاهم في السجن بيعرف، فقال له على اسمه، فبعت تجيبه ويستدعيه من السجن. احنا قلنا انا غلطان في شرف وزير الشرط، مين فوق وزير الشرط؟ فرعون. بس الوحيد اللي يأمر انه يطلعني من السجن ممكن يبقى فرعون، فالأمر جاي من فوق من فرعون. في يوم من الأيام يوسف وهو بيصحى كل يوم الصبح يسجد جنب البرج ويقول له يوم جديد يا رب، يوم جديد ما نش فاهم أنا هنا بعمل إيه، بس هكون أمين، ساعدني أكون أمين عشان أجي آخر النهار ألاقيك حاضر. وهو بيصلي كده لقى اللي بيفتح عليه الباب والسجان داخل بيرتعش ووشه أصفر، يقول له يوسف يوسف قوم قوم يوسف قوم، ايه ايه في ايه خير في ايه، البس اي حاجه البس اي حاجه. ليه يا عم البس اي حاجه ليه؟ البس البس تاني، ما انا كل ما بلبس حاجه بيقطعوها يا عم، البس ليه؟ قال له في ناس واقفه على الباب انا اول مره اشوفهم، حرس فرعون الشخصي، حاجات كده كبيره قوي كده، وبيقولوا انت عندك واحد اسمه يوسف. هم بيقولوا لك عاوزين واحد لابس كويس ولا واحد اسمه يوسف؟ لا، وهما بيقولوا واحد اسمه يوسف، خلاص انا هطلع لهم كده، انا مش هلبس تاني يا عم، لغايه ما الرب هو اللي يلبسني اللبس اللي على مزاجه هو، كل ما بلبس حاجه بتتقطع عني. ويروح يلاقي ناس كبار كده يقولوا له فرعون عاوزك، فرعون مره واحده، ويلاقي مركبه كده جايه بفرسان كده، تفضل حضرتك. حضرتي تفضل. يركب المركبة تمشي بيه في شوارع مصر، كل شوية الشوارع توسع تنضف والناس تقل، توسع تنضف والناس تقل، لغاية ما وصلوا قصر فرعون. افتحوا له الباب، تفضل. أبواب عمالة تتفتح تتفتح تتفتح لغاية ما يوصل إلى غرفة العرش، إلى سيد الأرض كلها فرعون. يقول له أنت اللي اسمك يوسف؟ قال له انا اللي اسمه. قال له انا حلمت حلم يوسف ومش عارف تفسيره، وبيقول انك بتعرف تفسر. قال له اتفضل حضرتك احكي لي الحلم. يحكي له الحلم، الخط ده انا عارفه، ده ايد ابويا، ده الحكايه بسيطه خالص، انت هتيجي عليك 7 سنين شبع والارض هتثمر بوفره، وهيجي بعدهم 7 سنين جوع، مش هيبقى لاقي ارض بتطلع ثمر، فانت بس هتعمل عمليه بسيطه انك في سنين الوفره تخزن لسنين الجوع، فكده لما يجي سنين الجوع الارض تنجو من الموت اللي ممكن يحصل. خلاص حضرتك قلت الحلم، عشان انا ورايا حجاره كتير قوي المفروض اخلصها النهارده، وانا سايب الحجاره ما حدش بيكسر فيها بصراحه، ف أنا أتوقع فرعون إزبهل مش من تفسير الحلم. إيه التواضع ده والبساطة دي والثقة دي؟ رجل بيتكلم بفسر حلم معرفش يفسره كل جهابزة مصر ببساطة ووداعة، ولا الشعبط وقال له لا اعمل معروف ما ترجعنيش السجن، ده أنا غلبان ده أنا مظلوم، ولك شخصية قوية، شخصية راسية، شخصية متضعة وديعة، بتقول حاجات عظيمة جدا ببساطة شديدة جدا. قال له استنى انت رايح فين؟ استنى هنا. قال له ايه؟ قالوا انا هلاقي فين حكمة وهلاقي فين فهم وعظمة وتواضع؟ انت مين لعملك يا ابني؟ انت مين لعملك؟ انت اتعملت ازاي؟ التركيبة دي غريبة احنا ما نعرفهاش. احنا نعرف ان لو واحد عنده شوية علم يبقى عنده كبرياء ازاي انت عندك الفهم ده والعلم ده والتواضع ده ومش مكسوف جاي لي بلبس السجن؟ لبس ايه؟ انا الهي كبرني خلاص. انا زمان كنت بلاقي في اللبس ده قيمة، اكتشفت ان هو ملهوش اي قيمة. قيمتي فيا، لبسي ياخد قيمتي مني، مش انا اللي باخد قيمتي من لبسي. طب استنى، انا ما عنديش حد احكم منك واصدر امر انه في اللحظه دي الشخص ده يبقى الممسك بكل ارض مصر ويتحكم في كل خزائن مصر. انا شايف قدامي ذهن ينفع يعمل كده، ذهن ينفع مش هيقع بالحمل ده. مين عملك؟ ابويا السماوي. في 13 سنه اتحطيت في ايده بس بامانه، مشيت وراه، وثقت فيه، صدقته، حبيته، حتى لو دخلني امور صعبه جدا. انا ليالي طويله نمت ودمعتي على خدي كتير، ليالي كتير نمت وانا مش فاهم ايه اللي بيحصل في حياتي، بس كنت امين. في لحظه خدوه قصر كبير قوي، قلعوه اللبس اللي هو لابسه، لبسوه ثوب عظيم جدا، الرجل الثاني في ارض مصر، ودخلوه اوضه النوم بقى، السرير المره دي بستاير كده بقى وحاجات كده مش فارق معاه خلاص. ركع جنب السرير لقى نفس الحضور، نفس الحضور اللي بيحتويه. انت هنا خلاص مش فارق معايا، انا في السجن، انا في البيت، انا عبد، مش فارق معايا، المهم تبقى انت معي، انت راضي عني. وهو في محضر الرب كده، الرب ابتدى يسترجع معاه ويفهمه، لولا دخلتك في كده ما كانش ينفع تبقى موجود دلوقتي الرجل التاني في مصر. روما لو ما عديتك في الظلم ده انت ما كنتش تبقى بهذه الوداعة وهذا التواضع. لو ما ان انا عديتك في كذا ما كنتش هتبقى كذا. ابتدى يفهم، ابتدى يشكر الرب لأجل السنين دي اللي انضجت شخصيته وخلته ينفع يتعامل مع كل المجتمع المصري بكل طبقاته. ومرت سنين الشبع، 7 سنين، وجت سنين الجوع، وابتدى يشرف بنفسه على تقسيم المحاصيل وتوزيعها. في يوم الأيام صحي الصبح لقى الرب بيقول له: يوسف النهاردة يوم مختلف. خير يا رب؟ قال له: انت رايح فين النهاردة؟ قال له: رايح المنيا، عندنا تفتيش في المنيا على ال... قال له: لا، النهاردة انزل الشرقية. شرقية ليه؟ زيارة مفاجأة، زيارة المفاجأة الوحيدة في أرض مصر اللي مفاجأة بجد يعني لغاية النهاردة. أي زيارة مفاجأة بيعملها أي مسؤول بتبقى معروفة قبلها بأسبوعين. فقال له: انزل الشرقية النهاردة. قال له: ماشي. نزل الشرقية زيارة مفاجأة. في الوقت ده كان جاي ولاقي إخواته من أرض إسرائيل يبتاعوا قمح، ونازلين من أرض إسرائيل إلى أرض مصر، وهم في المخازن كل واحد شايل حزمة من الحزم كده. طب يوسف لقوا العساكر بيقولوا: انتباه انتباه، كله يسجد، الرجل الثاني من في أرض مصر. دخل يوسف، الكل سجد والحزم، مشهد كل حزم وحزمهم تسجد له. الحلم، يا انت لسه فاكر رب ده؟ انا نسيت. انت تنسى، لكن انا ما انساش. انت تنسى لكن انا استحالة تبقى امين ليا وما بقاش انا امين ليك. انت كنت امين ليا، جه الوقت انك تشوف الحلم اللي انا اديته لك بيتحقق بالظبط بحذافيره. هنكتفي بكده عشان وقت حضراتكم، وعشان اخواتنا لسه هيكملوا معانا في نفس القصة. حاولنا نركز على الانضاج في شخصية يوسف. اما تلاقي الشخصية دي العظيمة دي القوية دي الوديعة، وديعة وقوية في نفس الوقت، وديعة ومتضعة في نفس الوقت، له سلطان لكنه لم يظلم أحد، بيعرف يغفر. اعرف ان السر كله كان في وادي ظل الموت اللي اجتازه بأمانة من يد الرب إلهه، وخضع وتعلم كل حاجة كان الرب عاوزه يتعلمها. عشان نطلع بدرس، لو حد جاي فينا وهو متألم النهاردة، بيعدي في ظروف مش فاهمها، دايما جواه سؤال ليه ربنا يسمح لي بكده، خليك أمين حتى لو مش فاهم، هيجي يوم تفهم، لكن خليك أمين، قل له بشكرك لأنك أب صالح، لو سمح لي بحاجة حتى لو أنا مش فاهمها هفهمها في يوم من الأيام، بس ساعدني أكون أمين فيها عشان أطلع أكتر خير، أو تطلع لي أكتر خير ممكن يطلع من هذه الظروف. أمين. دقيقتين نصلي قبل ما نختم الوقت بتاعنا. أبائنا الأرضيين أدبونا حسب استحسانهم، لكن ممكن يكونوا سابوا فينا علامات كتيرة مش محبوبة. أبوك السماوي هو بس اللي يعرف الخير ليك فين. لو سلمت له أمرك، لو خضعت لتربيته، لتعليمه، لتأديبه، يكون إنسان الله صالحا لكل عمل صالح. قل له بشكرك، سامحني على كل تذمر خرج مني في وقت وأنا مش فاهم، سامحني على كل عدم تقبل للأحداث اللي بتمر بيا. كل الأمور تحت سلطانك، خليني أثق في هذا، وأثق أنك ترتب الكل لخيري. ساعدني أكون أمين، محافظ على قداستي، محافظ على خضوعي لشخصك حتى في هذا الوقت الصعب، حتى وأنا مش فاهم. هيجي يوم أفهم، هيجي يوم تنشال الغشاوة من على عيني وأفهم أنت كنت بتعمل معايا كده ليه. بسلمك أيامي، بسلمك أحداث يومي، بسلمك الظروف اللي بنعدي فيها، بنسلمك الظروف اللي عدت فيها بلادنا وكنايسنا الوقت اللي فات. كتير حاجات مش مفهومة، لكن هيجي يوم نفهم. أنت دائما صالح ودائما أمين. انضج شخصياتنا يا رب، خلينا نخرج بعد هذه الأمور أكثر نضجا، أكثر نفعا للسيد، أكثر استعدادا لكل عمل صالح، في اسم المسيح. آمين.